مختارك يا زينب عاد ولواء يثأر لعماد، مختارك يا زينب عاد ولواء يثأر لعماد، وألوف تصرخ وتنادي حيا حيا على الجهاد، حيا حيا على الجهاد. بجنوبي تدري ما حصل عندما هتف الكل جهاد، بجنوبي تدري ما حصل عندما هتف الكل جهاد، وجهاد الآن قد وصل للشام يهتف هيهاد. حيا حيا على الجهاد، حيا حيا على الجهاد، مختارك يا زينب عاد ولواء يثأر لعماد، مختارك يا زينب عاد ولواء يثأر لعماد، وألوف تصرخ وتنادي حيا حيا على الجهاد، حيا حيا على الجهاد. قسما سيعود الزوار لحفيدة طه المختار، قسما سيعود الزوار لحفيدة طه المختار، وسنأخذ لحسين الثار بجنود علي الكرار. حيا حيا على الجهاد، حيا حيا على الجهاد، مختارك يا زينب عاد ولواء يثأر لعماد، مختارك يا زينب عاد ولواء يثأر لعماد، وألوف تصرخ وتنادي حيا حيا على الجهاد، حيا حيا على الجهاد. هدد هدد يا أموي فزراعك دوما ملوي، هدد هدد يا أموي فزراعك دوما ملوي، إن شار السيد بإصبعه فستصبح نسيا منسي. حيا حيا على الجهاد، حيا حيا على الجهاد، مختارك يا زينب عاد ولواء يثأر لعماد، مختارك يا زينب عاد ولواء يثأر لعماد، وألوف تصرخ وتنادي حيا حيا على الجهاد، حيا حيا على الجهاد.